بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، شهود ملك الله سبحانه وتعالى له أعظم الأثر في تحقيق التوحيد والإيمان واليقين. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ملك الله عز وجل في السماوات وفي الأرض ظاهر موجود قائم، لكن ليس كل الناس يراه. سبحان الله، من تأمل آيات ملكه سبحانه وتعالى أيقن بذلك، لا ينازعه في ملكه أحد، وهو الملك الحق، والخلق كلهم لا يملكون شيئا، ولكن أكثر الناس غافلون عن مشاهدة ذلك، يرون هذه الآيات كأنها أمور طبيعية كما يقولون، عادية، لا يشهدون بذلك ملك الله، فلا يعون حقيقة الأمر، وبالتالي يقعون في الشرك، والعياذ بالله من ذلك. في سورة فاطر جملة من الآيات تبين ملك الله عز وجل آية آية، ونتدبر فيها واحدة واحدة، ونسأل أنفسنا في كل واحدة: من يملك من الناس شيئا من ذلك؟ ومن يملك من الأصنام، من الآلهة المدعاة، من أصحاب القبور، من البشر، من النجوم، مما يعبد من دون الله شيئا من ذلك؟ قال عز وجل: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. الحكاية دي بتحصل بقالها قد ايه؟ مئات الالوف من السنين، ملايين السنين، حد بيعملها؟ الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشوص. الآية دي دليل على البعث. هل يشارك الرب عز وجل أحدا في تسير الرياح؟ الرياح شمال، دي شرقية غربية، ودي شمالية جنوبية، وأنواع عجيبة من الرياح، انزال المطر على أودية الأنهار التي بها نشأت الحياة. سبحان الله، غابات في كثير جدا من البلاد اللي هي منابع الأنهار الكبرى دي ما أنبتها أحد، الله عز وجل وحده الذي أنبتها من ملايين السنين. غابات الأمازون دي وغابات الاستوائية والحاجات العجيبة التي ما يشارك الرب عز وجل فيها مخلوق، والبشر مش عارفينها أساسا. البشر أساسا ما يعرفوش يخشوا في الحتت دي عشان يشوفوا إيه اللي طالع ده. كذلك النشور، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مشاهد العزة هي مشاهد الملك، ملك الله عز وجل وعزته، وأنه أمره نافذ له العزة. أثر المفروض أن الإنسان إذا شاهد آيات ملك الله عز وجل علم أن البشر كلهم والخلق جميعا مقهورون، أذلاء، لا يملكون شيئا. وهو فعلا بيوصف نفسه حتى خطوة خطوة، سوف نتذكر، لكن مقدمة كده عشان الإنسان يستشعر أن العزة لله جميعا، ويفكر في اللي جاي، في الآيات اللي جاية تظهر لك جلية: العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب. إزاي تنال أن تكون عزيزا عند الله عز وجل؟ إليه يصعد الكلم الطيب، في إثبات علو الله عز وجل على عرشه. الكلام الطيب يصعد إلى الله، الكلام القبيح، السب والشتم والشرك وادعاء الصاحبة والولد لله، وادعاء الأنداد والشركاء، والكذب والنميمة والغيبة كل الكلام ده ايه يتعمل فيه ايه؟ يترد على اصحابه. لا يصعد الى الله عز وجل، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفعه الله عز وجل. او العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، يعني انما يقبل الذكر بالعمل الايه؟ الصالح. العمل الصالح انت مش هتتكلم وخلاص، هتتكلم وما تعملش يبقى ايه؟ مش هيرتفع. والوجه الثاني ان ربنا يبين لنا هو الذي يرفع العمل الصالح، يبقى الكلم الطيب يصعد الى الله والعمل الصالح يرفعه. والسكة الثانية والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور، عذاب في الآخرة وفي الدنيا مكرهم نهاية معلومة مهما بلغ الامر. سبحان الله، ان الناظر في التاريخ يجد ان المكر السيء لابد وان يبور ويضمحل. ادي فرعون والفراعنة اثرهم موجودة، قوم ثمود جبال منحوتة في الصخر ولا اثر ولا مجيب، لا شيء الا هذه الجبال الباقية. مساكن عاد في الربع الخالي موجودة في جنوب شرق الجزيرة العربية اصبحوا لا يرى الا مساكنهم. اثار قرى سدوم اللي هي قرى قوم لوط ما زال في الأردن آثار للدمار الهائل الذي حصل بهذه البلاد. سبحان الله، في سورة ياسين ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، في قرية في اليونان اكتشفوها، آية من آيات الله، أظن الإخوة شافوا مقطع الفيديو ده عجيبة جدا. قرية كانت مشهورة بالزنا والعياذ بالله، عاملين قوض كده ملهاش إلا ما يتسكنش فيها، لكن هي صار بركان. هم اكتشفوا الموضوع ده بقى البركان صار سنة 44، فبدأوا يطلعوا لقوا كمية يعني حمم هائلة دمرت المدينة، بس مش دمار، كان في بركان تاني. لما بدأوا يحفروا اكتشفوا ان البركان لما صار من قبل يعني في الزمن الماضي كان دمار افظع، لقوا حمم بركانية خلال مش عارف 13 دقيقة عدة كيلو مترات. المهم ان هم حفروا في احدى البتاع دي لقوا اجسام جماجم جايبينها كده، جماجم متحجرة، الناس كلها بقت عبارة عن تماثيل حجرية. خلال عدة دقائق الناس واحد منهم ماسك تفاحة وعظمه موجود جوه وجمجمته موجودة وماسك تفاحة، وهو ايه وبقى اصبح تمثال حجري. بس تمثال حجري حاجة عجيبة، مش تمثال، جواه ايه؟ عظم بني ادم. بني آدم اتدفن في لحظته ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. وبعضهم عريان والعياذ بالله، وبعضهم بهدومه وبعضهم ايه كان على فواحش والعياذ بالله، فتعملوا على ما هو واحد ما يعمل كده. والله العظيم منظر عجيب جدا، ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب، في حد يشارك في هذا؟ أصلنا فعلا من تراب، حد له ملك في هذا، ثم من نطفة. والواحد الموضوع ده فعلا محتاج يفكر فيه كتير جدا، انت شخصيا، انا شخصيا، كل واحد شخصيا كان في وقت ولو قد تراب، المادة بتاعتنا دي كانت تراب. الواحد يفكر كده دلوقتي، انت كم كيلو؟ 63 ولا كان؟ ها؟ 60 كيلو. 60 كيلو دول من عندك كم سنة؟ 20. من 21 سنة كانوا فين؟ قبل ما يتولد بسنة، يعني ما كانش فيه حتى نطفة ولا ايه، وبعدين كان تراب ومية فعلا، ان الارض هي اللي تكوننا منها، تراب ومية، 75% 80% مية وعناصر الكرة الارضية بعد ذلك. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة. تخيل كده انت شخصيا، شخصيا. عشان كده بقول ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وضرب لنا مثلا وايه؟ ونسي خلقه. فالانسان فعلا محتاج انه يتذكر اللحظات دي، هو مش فاكرها فعلا، بس هي كانت قطعا واخيرا، يوم من في ليله من الليالي كان منيا يمنى، زي ما قلت لكم قبل كده، كان فيه معاه حوالي 540 مليون واحد تاني. الدفقه من الحيوانات المنويه بتاع كل سنتي منها في من 40 ل 200 مليون. الدفقه من الحيوانات المنويه مجموعها حوالي 5 سنتي 6 سنتي 4 سنتي، يعني في بتاع كام؟ يعني من مثلا نقول من 200 مليون الى 800 مليون، كان في احتمالات ان انت تكون حاجة تانية لو كان حيوان منوي اخر هو اللي سبق الى الايه البويضة. مين اللي كان بيتحكم في الموضوع ده؟ من الذي يملكه؟ حد يزعم في العالم بشر غير بشر، اصنام، كواكب، نجوم، والدك نفسه شخصيا، والدي انا شخصيا، والدتك، حد اختار حاجة كان يملك حاجة في اللحظة دي؟ مليون الملايين دي كلها، 800 مليون دول، ولا من قلنا من 200 ل 800 مليون، الله اعلم بيهم، لا يعلم عددهم الا الله طبعا، لانه كم مرة حصلت معاشرة بين رجل وامرأة، وهي مرة من المرات كنا احنا كل واحد فينا كان شخصيا هو ايه، هو نتاج هذه المرة. بيصوروا البويضة كده متصورة فعلا من داخل رحم، من داخل فرج امرأة، يعني جابوا كاميرات مضيئة تخش جوه تصور، ومتصوروا افلام عجيبة لو الاخوة ممكن يدوروا عليها على النت هيلاقوها، موجودة في الموسوعات، بس متصورة تصوير حقيقي يعني، بويضة كده والحيوانات المنوية عمالة تجري من كل اتجاه لغاية ما توصل لها، بتاخد رحلة بالنسبة لها هي مثلا من هنا لنيويورك بالنسبة لنا، لان حجم الحيوان المنوي قد ايه والمسافة اللي بيقطعها عشان يوصل للبويضة، وهو عارف مكانها. والله العظيم حاجة عجيبة، والله العظيم. وان عشان احنا نتخلق فعلا، ما هو لو في حاجات بتخلي الحيوانات المنوية تتوه، في امراض الحيوانات المنوية ايه تتوه في السكة، توصل في سكة تانية ما تعرفش توصل، في حاجات حتى البي اتش بتاعت المهبل بتتحكم في الموضوع ده، ان الحيوانات المنوية تفضل ايه طبيعة الافرازات، درجة اللزوجة بتاعت الافرازات، علشان الحيوان المنوي يفضل ماشي في سكته، يفضل ماشي ماشي ماشي وبسرعة عجيبة الشكل. وهي حيوانات اللي بتم بها التلقيح، واحد بيسموه هايبر اكتف، يعني ايه سريع، ما تتلاقي واحد عمال يعمل كده، لو شفتوهم انا حاجة تتشاف فعلا، لو حد يروح معمل تحليل ويقول له عايز ابص بس على تحليل السائل المنوي، يبص يلاقي ايه في واحد بيهرج عمال يعمل كده، والله ماشي حاجات عجيبة، والله واحد نشيط جدا جدا يفضل ماشي، والمسكن مكان اصلا عايز جغرافيا، ده السكه فعلا، هو يقول التلت الخارجي من قناه فلوب. الرحم بالنسبه للحيوان المنوي عباره عن مساحه هائله قد المحيط مثلا بالنسبه لنا، فترة الهادي مثلا بالنسبه للايه للحيوان المنوي، حجم الحيوان المنوي بالنسبه الى رحم المراه، ما يعني حاجه يفضل ماشي في سي ويعدي الرحم ويخش في قناه فلوب في فتحه في اقصى الجزء الخلفي من قناة من الرحم، وبعدين يخش في قناة فالوب يفضل ماشي فيها ماشي عشان طلبا للايه للبويضة. والعجيب ما هو في فتحة هنا للمبيض اليمين وفي فتحة للمبيض الايه الشمال، طب اشمعنى حالات من هنا هتروح للمبيض اللي فيه اللي طلع البويضة الشهر ده؟ ما هي مبيض بيطلع الشهر ده ومبيض بيطلع الشهر اللي بعديه، الحيوانات المنوية تبقى ايه عارفة سكتها، عندها عقل دي، والله ده نص الكروموزومات موجود فيه، وهي عبارة عن رأس وديل فقط، ماشي ماشي ماشي لغاية ما توصل، يحيط بها ملايين الحيوانات وصلت اللي وصلت دي، وكل منهم يعمل ايه يبدأ يفرز مادة انزيم يهضم جدار البويضة، يفضل يعمل كده هو يخرمه، كله بيبذل مجهود، وهو جدار سميك جدا، اول ما يوصل يبدا افراز الايه الانزيم ده يهضم جدار البويضه، ويفضل يخش يدفس راسه، وكلهم بيعملوا كده لغايه ما واحد يقدر يخترق الجدار. اول ما يخش الماده الكروموزوميه دي اللي هي 23 كروموزوم فيه و23 مستنيين جوه اللي هو في البويضه، اول ما واحد يخش كله يبطل. حاجه عجيبه والله العظيم. ما احنا لو هم اتنين دخلوا ما نتكونش احنا، لان يطلع كام كروموزوم 69 ما يجيبوش، هو لازم 46، والا لو 47 بس مش اضعاف كده يطلع انسان متخلف. انت عارفين المنجل ده ايه ترايسو 121 كروموزوم رقم 21، بدل ما هو واحد من الاب واحد من الام انقسم، بقوا واحد منهم انقسم زي بقى ثلاثة خلايا هذا الطفل المنغولي، الكروموزوم رقم 21 في 3 في كل خلية، يطلع عنده 47 يطلع عقيم، يطلع متخلف عقليا، يطلع ما يعرفش يعمل حاجة لنفسه نهائيا، يطلع عنده 50 عيب غير كده. ها؟ لو توأم لازم الأول يتكونوا 46 وتقسموا 2، يعني إما بويضتين وحيوانين، لكن هم لازم بالعدد. لو 2 دخلوا، بقول لك لو راسين دخلوا ما يتكونش بني آدم، ما يموت. أول ما يحصل كده البويضة دي تبقى بويضة غير صالحة للتلقيح، للزرع في جدار الرحم، تموت وتترمى وتنزل وتسقط. هو لم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ والله العظيم حاجة عجيبة، والله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة، حد له ملك في ذلك؟ هذه اللحظات احنا كل بتحصل في العالم كم مرة؟ كل يوم ملايين المرات في اليوم الواحد. في كم مليار انسان، كم منهم واحد متجوز ولا بيزني ولا بيعمل العملية الجنسية دي، الله اعلم بيهم. وكل مرة تحصل الحكاية دي، وفي مرات يحصل منها انتاج، اللي هو حضارات العالم كلهم دول، البشر دول مؤمن وكافر، دي كلهم نتيجة عملية ناجحة، 50,000 خطوة عشان احنا نتكون. واحنا كنا فين؟ نملك شيئا؟ عشان لما بعد كده العزة لله عز وجل، وبعد كده ذلكم الله ربكم له الملك. تعال فكر، ان قلنا الرياح، بعد كده والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، لأن مش إحنا اللي بنتكون إن ده ذكر ولا إيه ولا أنثى. الحيوان المنوي اللي حامل الكروموزوم إكس والكروموزوم واي ده لغاية ما يخش يبقى إيه، دي بداية التخلق، وإلا فبداية يعني إن يتشكل بقى يبقى ذكر ولا أنثى عند 42 يوم. يفضل الاثنين زي بعض بالضبط. لو إحنا جبنا بويضة ملقحة وفيها جنين واتزرع في الجدار الرحم وكشفنا عليه كل الأيام دي لغاية يوم 42، مفيش أي فرق بين الذكر وبين الأنثى، شكل واحد بالضبط بما فيها بدايات الأعضاء التناسلية. تبدأ عند 42 يوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مر بالنطفة 42 ليلة. ده حاجة طبية، مش حاجة أنا بقول 42 من المعلومة الطبية وموافقة لنص الحديث بالضبط. إذا مر بالنطفة 42 ليلة يقول الملك الذي يرسل الله إليه ملكا، فيقول الملك الذي يخلقها: يا ربي نطفة، علقة، مضغة، مخلقة وغير مخلقة، ذكر أو أنثى، شقي أم سعيد، ما أجل ما رزقه ما عمله. ذكر أو أنثى بتتقال فين؟ في هذا التاريخ. بعديها يبدأ الذكر ياخد سكة والأنثى تاخد سكة، مش بس على الكروموزومات اللي متكونة، ده بيكتشفوا هرمون بيفرز في هذا التاريخ يخلي الأعضاء الذكرية تنمو بطريقة والأنثوية تنمو بطريقة، وإلا فالاثنين لهم أصل واحد. يعني الشفرين عند المرأة زيهم كيس الصفن عند الرجل، الذكر عند الرجل له اللي هو البزر عند الايه، هي الأعضاء هي دي، بتكبر هنا شوية وتصغر ايه هنا شوية، تتلحم هنا وتتفك هنا، ويتكون كل منا. ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. الآجال والأعمار، وما تحمل من أنثى، أنثى الفار، أنثى القطة، أنثى الجمل، أنثى البقرة، وإناث البشر، كل دول مين اللي بيتحكم فيهم؟ من الذي له الملك سبحانه وتعالى؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. آية أخرى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات. الأنهار والعيون مين اللي خلاها نسبة الملح فيها هذه النسبة التي لو زادت عجزنا عن شربها؟ الله العظيم ما في حد بالعالم خلى الأنهار دي إيه، هي إيه؟ ما عذب، هي ربنا خلقها كده من يوم ما خلقت. وهذا ملح أجاج، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ملح مر تدوقه كده ما تربحها إيه؟ تتفها، تقدرش تشربها، تشربها تعمل لك مغص. نسبة كام بتاع 1.2% نسبة ملوحة زيادة تبوظ الدنيا خالص، ومساحات هائلة من المياه تغطي الكرة الأرضية ملح وجاج، ومن كل تأكلون لحما طرية. اللي خلق السمك هنا واللي خلق السمك هنا، وتستخرجون حلية تلبسونها. معجزة من كل دي، لأن أصلا لغاية ما كتب كتب التفسير ما يعرفوش إلا أن القالق تخرج منين؟ من الماء المالح. وعشان كده يعودوا يتأولوا هذه التي يقولوا من كل، أي منهما معا، زي إيه؟ زي ما وجعل القمر فيهن نورا. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم، منكم وهما من الإيه؟ من الإنس بس، وجعل القمر فيهن، وهو في السماء الدنيا بس. فبيقولوا من كل، مع أن ظاهر الآية إيه؟ أن من كل، من ده ومن إيه؟ ومن ده. وبعدين يكتشف في العصر الحديث أن فيه فعلا بعض المحار اللي في الأنهار اللي فيها إيه؟ ثعالب. ودي حاجة نادرة جدا وغير معلومة، زي ما أقول قعدوا مثلا بتاع 6-7 قرون لغاية ما كتب التفسير كتبت، ولغاية ما جه في زماننا احنا ده، لغاية ما زمن الموسوعات اتعرف، وان الحاجات النادرة في العالم اتجمعت، وبدأنا نعرف فعلا ان فيه لآلئ تخرج من الماء ليه العذب. ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تعليم الإنسان بناء السفن دي حاجة عجيبة لوحدها. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. شوف بقى الدقيقة اللي عمالة نغيرها كل يوم، الشمس بتتأخر والليل بيطول والنهار بيقصر، مش كده؟ ويتغير، ده ينقص من ده وده يتغير في ده. مين بيتحكم في الموضوع ده؟ من الذي يملك ذلك؟ الله عز وجل. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تسخير الشمس والقمر مين بيتحكم فيه؟ مين اللي ماشي الكرة الأرضية والشمس والدوران حول مركز المجرة والحاجات الهائلة دي اللي ماشية بدقة متناهية بالثانية؟ وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الجواب ذلكم الله ربكم له الملك. شهود الملك يخلي الإنسان عمره ما يدعو غير الله. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. غلافة النواة على البلحة. والله فعلا هل يملكون شيئا من هذا الذين يدعون؟ البدوي الدسوقي المسيح عليه السلام، المسيح نفسه كان يتخلق في بطن مريم بالمرحلة المراحل دي، بس هو خلايا المسيح الله أعلم بقى دي كانت متكونة ازاي، بس هي متكونة من مريم فقط، وده أمر مش مستبعد. تعرفين النحل والنمل طريقة تكوين الأقسام الثلاثة، عندهم ملك ملوك وذكور وإيه وشغالة، مختلفة عن طريقتنا، عن طريقة خلقنا احنا. في حيوانات منوية أو خلايا ذكرية جنسية عند الذكور، هم عندهم 22 و44 كروموزوم. الذكور عبارة عن خلايا أنثوية فقط 22 كروموزوم. الملكات والشغالة 44، أنا ممكن أكون متلخبط في الرقم. الملكة بتخرج والذكور بتلقحها، بتلقحها بتخزن الحيوانات المنوية في كيس أو في مكان، تحط في خروم الشمع، بعضها بتحط بيض بس أنثوي، دول يتحولوا إلى إيه؟ ذكور. بعضها بيتحط من الذكري والأنثوي بيضة وحيوان منوي، هي اللي تنزلها وبغذاء معين تبقى ملكات. عشان كده بيسموه غذاء ايه؟ ملكات النحل، مش كده؟ بغذاء التنين الشغالة يطلع شغالة، شغالة عقيمة، بنوع معين الغذاء معد لها يطلع جنس ما مش منتج جنسيا، عقيم وله حجم صغير بخلاف الملكة اللي حجمها كبير. والاثنين دول اللي هما الإناث في الحقيقة عدد كروموزوماتهم 44 والتانيين 22 الذكور. ممكن يخلق ذكر كامل الخلقة ونفس الشكل من أنثى فقط، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعدها يجي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أو والله العظيم فقراء، والله العظيم من كل جهة. وأفقر ما نحن فقراء فيه إلى الله عز وجل أن يأخذ بقلوبنا إليه، وأن يجعلنا ممن يعبده لا ممن يكفر به. وإلا فالحاجات دي مش كل الناس شايفاها أخوانا، بس في حد بيفكر فيها كتير ولا كل الناس؟ المشكلة في الفلوس والوظيفة والشغل والعيال والخناقة اللي مع امراته في البيت، خناقة مع الجيران، والمشاكل اللي بيننا وبين كل الدنيا مشغولة بإيه. والكفرة عايشين يعملوا إيه دول؟ بتوع الصينيين اللي في الصين دول عندنا مليار وشوية رايحين يعملوا إيه ليل ونهار؟ بيفكروا في حاجة من الحاجات دي؟ ولا بيخطر على بالهم ولا عايزين يخطر على بالهم. اشتغلوا، يتناسلوا، يناموا، ياكلوا ويشربوا، يشتغلوا لغايه ما يموتوا. بس بتوع اوروبا عاملين يعملوا ايه؟ نفس الشيء، معظمهم لا يقر حتى بوجود الله. واحد يعني كان اخ دكتور زميلي هذا المؤتمر، فبيكلم الناس طبيب يعني، لا اسد ده بقول لهم قضيه ربنا. فواحد قال له ميبي يعني يمكن يكون فيه. قالوا طب والموت وكده؟ انا ما اعرفش، مش عايز افكر. ويفكروا في كل حاجه، في الطب والبتاع، يعملوا اجهزه وعمليات. فبيقولوا طب الموت والاخره؟ لا مش عارف، معلش قفل على الموضوع ده. الناس دي عايشه ازاي؟ تروح تشتغل اخر النهار، تشرب شويه خمره صغيرين عشان يبقى فايق ويحوش فلوس لغايه يوم السبت والحد، يشرب خمره كتير جدا ويقابل صاحبته الجير اللي فريند بتاعته، او لو متجوز او مش متجوز. معظمهم مش متجوزين، معظمهم ما لهمش ايه في الموضوع ده. ادي نمط الحياه الذي يرد بنا. طبعا انا ما بقولش الكلام ده من عندي، ما هو افلامهم بتقول اهي، مواقعهم بتقول اهي. عايزين عايشين ليه؟ عمالين يصوروا لنا البلاوي السوداء اللي هم مصورينها لنا عشان ايه؟ هم فاضيين ولا هو الكلام ده؟ هم وراهم حاجه ثانيه؟ وبعدين يعملهم حاجات ويجيبوا وعايزين يفرضوا نمط حياتهم الغبي ده على العالم، والعالم كله عايزين يعيش كده ما يفكرش. هو عشان كده بقول الملك موجود، بس اكثر الخلق ايه؟ مش شايفين. وكذلك نوري ابراهيم، ربنا الذي ارى ابراهيم ملكوت السماوات والارض. وعشان كده لو انت ربنا من عليك ترى ملكوت السماوات والارض، والايات اللي بتقراها في القران تخليك ترى ملكوت السماوات والارض، وتعرف ملك ربنا يوم ما تدعوش غيره ابدا وتفتقر اليه. عشان كده نقول احنا افقر حاجه ان احنا نفتقر الى الله عز وجل في ايه؟ في ان احنا نبقى عبيد له. والا فملايين البشر ربنا حرمهم وخلاهم بهايم وشياطين، لا اسوأ من البهايم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل. الانعام بتفهم عنهم والله العظيم، نسأل الله العافية. ففعلا فقراء إلى الله والله العظيم. عشان كده بعدها وما يستوي الأعمى والبصير، فعلا والله عمي والمؤمنون إيه؟ مبصرون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات، ظلمات الكفر والشرك والجاهلية اللي العالم فيها. تخيل إن واحد يعيش في العالم ولا يفكر بدايته إيه ونهايته إيه وحيموت إمتى وإيه بعد الموت، ما يقولك أنا مش عايز أفكر. طب انت جيت منين يا عم؟ طب انت ماشي ازاي؟ ما يفكر. مش يقول لك مش عايز افكر. لا، الكون اتخلق ازاي؟ انا ما اعرفش. صدفتي بيشبهه اللي بيقول صدفه ده الحيوان، ما ده صدفه ازاي؟ ده عارف سكه دقيقه جدا، مش ممكن يكون. بيشبهوها بيقولوا ان مجموعه من الملايين القرده بقالها عندها آلة كاتبه عماله تكتب ملايين السنين حروف او الاف السنين، في الاخر طلعت قصيده رائعه. نسلوا الناس المجانين، لو واحد بخبط عشواء كده تطلع في الاخر قصيده. لو في الدنيا لقوا صفحه مكتوبه بعد 10,000 سنه هيقولوا ايه؟ في واحد عاقل كتب البتاع دي، مش كده؟ كتابه الهيروغليفيه دي قاعد يفكوها لغايه ما فكوها في الاخر وعرفوا انها ايه؟ كتابه. واحد ازاي تطلع حاجة عشوائية كده؟ من ده مستحيل، اضعاف وضعف بقى في الايه؟ في خلق الكون. الاحتمالات دي يعني احتمال العشوائية ده لا يقوله الا مجنون غير عاقل، نسأل الله العافية. هو ده في احتمال نفخ الروح، الله اعلم. لكن التخليق 42 يوم. طبيا البني آدم بيتخلق من 42 إلى 56. 56 يوم، 14 يوم البني آدم يتحول من مراحل نطفة وعلقة ومضغة، يتحول إلى الخلق الآخر في 12-14 يوم. يتكون عند شهرين، أنا شفت يعني 56 يوم، أنا شفت نفسي شخصيا أجنة قد الصوبع كده، عقلتين من الصوبع، راس وعينين وإيدين ورجلين وبطن وكل حاجة. اللهم صل.